قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ظلمة القلب كذب على الذئب كذب دمع من الأوهام دمع من الأوهام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوسف الأحلام. النهاردة يوم 29، فاضلين النهاردة وبكرة وبس، وهتوحشوني وأكيد إحنا كمان كلنا هتوحشنا سورة يوسف والقصة الجميلة والأشياء المؤثرة الحلوة الجميلة والمواقف، وإن كان فيها ابتلاءات شديدة لكن كنا بنتعلم منها دروس جميلة جدا يا جماعة. وبعدين سبحان الله سورة يوسف فيها مميزات جميلة قوي، إن كل اللي كانوا فيها كلهم ربنا يعني يسر لهم الخاتمة الجميلة، يعني وكانت النهايات كلها نهايات سعيدة. يعني على سبيل المثال يوسف عليه السلام ربنا أكرمه ومكن له في الأرض وبقى عزيز مصر، وربنا أكرمه والتقى بأسرته وأهله وحبايبه اللي كان محروم منهم. طب يعقوب عليه السلام ربنا رد عليه بصر ورد له يوسف وبنيامين. طيب وإخوة يوسف تابوا إلى الله عز وجل، يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. طب وامرأة العزيز تابت برضو إلى الله سبحانه وتعالى، الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي. طب ونسوة المدينة برضو تابوا إلى الله عز وجل، حاشا كلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. طيب وملك مصر أسلم على يد يوسف عليه السلام وربنا أكرمه وعم الرخاء والرغد في بلده، بل وكمان يعني أكل كل شعوب المنطقة بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني إلى غير ذلك فكانت الخواتيم جميلة أوي أوي، وسورة يوسف يعني سورة فعلا مؤثرة جدا ومواقفها كلها مؤثرة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده يا جماعة الإنسان ما ينفعش يعيش لنفسه، لابد ان الانسان يعيش لنفسه ولغيره. كنتم خير امه اخرجت للناس، مش لنفسكم، اخرجت للناس، ان احنا نصدر للناس كل حاجه، كل خير، نعرفهم الدين وناخذ بايديهم الى طريق الجنه، ونديهم وناكلهم ونشربهم ونعيشهم ونتعامل معهم. ويعني احنا امه اينما وقعت نفعت، المسلم اين عامل زي النخله تضربها بالحجاره ترمي لك التمر، أينما وقع نفع. ربنا يستخدمنا وإياكم في نصرة هذا الدين، اللهم أمين. ولذلك نحن نتذكر مثلا سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن عبد العزيز لما جمع زكاة المال يا جماعة فاضت الأموال، فقال إيه؟ قال طيب، يعني لأن خد بالك من حاجة، سيدنا يوسف لما كان ماسك مصر يعني كان ماسك عزيز مصر وكده ورئيس وزير الماليه والاقتصاد، خد بالك ان هو يعني ايه كان ممكن يقول طب خلاص احنا مش هناكل غير شعب مصر والشعوب الثانيه مالناش دعوه بيهم، كل بقى بلد تكفي نفسها. ابدا، اكل شعوب المنطقه كلها. عمر بن عبد العزيز عمل كده برضه. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه كان بيحكم 26 دوله يا جماعه، فكان لما فاض المال قال لهم ارسلوا المال لكل المساجد الموجوده في ال 26 دوله، ولينادي مناد أين اليتامى أين الأرامل أين المساكين، من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين. يرجع المال كله إلى بيت مال المسلمين. يقول لهم إيه أنت محدش فيكم نادي؟ يقول نادينا يا أمير المؤمنين. أمال إيه اللي حصل؟ قالوا عففت فعفت الأمة كلها تبعا لعفتك. قال لهم طيب ابعتوا من ينادي، من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين، سد ديون المسلمين كلهم. طيب من أراد أن يحج فلم يستطع فحجه من بيت مال المسلمين، فحج الناس اللي ما يقدروش حجه من بيت مال المسلمين. من بلغ سن الزواج من الشباب أو الفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين، جوز الشباب والبنات من بيت مال المسلمين. قال ائتوني بالحبوب وابدروها في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين. وبعد كده قال ما تبقى من مال فتصدقوا به على فقراء أهل الكتاب. سيدنا يوسف عليه السلام يعني كان بينفق على كل أهل المنطقة حتى المسلم والكافر. سبحان الله، يعني يجوز للمسلم أن ينفع الكافر غير المحارب بنية دعوته إلى دين الله سبحانه وتعالى، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تركنا سيدنا يعقوب وفرحته الجميلة في الحلقة الماضية قد إيه لما دخل البشير وألقى القميص على وجه. مين البشير ده يا جماعة؟ اللي هو يهوذا، اللي هو أخو يوسف عليه السلام. طب إيش معنى يهوذا بالذات؟ لأن يهوذا دوت هو اللي خد القميص اللي كان مضمخ بدماء الشاه لما راحوا قالوا يا أبتي إن تركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. فهو ده اللي كان واخد القميص اللي عليه دم من الشاه وبيقوله ده يوسف أكله الذئب. فقال زي ما حزنت أبويا أدخل عليه الفرحة وأدخل عليه بقميص يوسف وألقيها على وجهه، فألقاها على وجهه فارتد بصيرا، يعني وكانت فرحة كبيرة جدا جدا بفضل الله. ورد أن يعقوب عليه السلام سأل إخوة يوسف قال لهم كيف تركتم يوسف؟ قال له تركناه عزيز مصر. قال أريد أن أعرف على أي يعني كيف حاله، يعني حاله في الدين. قالوا تركناه مسلما موحدا. قال الحمد لله فقد تمت النعمة. طبعا ده يوسف عليه السلام يعني نبي كريم، وجاءت الرؤية واضحة، واللي أول له رؤية دي يعقوب نفسه أبوه عليه السلام. تعالوا نكمل. يعني فلما طبعا أول ما حصل بقى أن إيه أن هما قالوا له يعني أبانا ده يوسف عليه السلام يعني طلبنا دلوقتي بالاسم كلنا بالعيلة كلها، نلم العيلة كلها ونلم شمل العيلة ونطلع كلنا على مصر عشان عايزنا نسيب حياة البدو والتقشف والحياة الجدب والقحط دي ونروح نعيش في الرغد والنعيم يعني والسعادة في أرض مصر. قال طيب. فراحوا مجمعين العيلة كلها، العيلة وعيلة العيلة والأقارب والحبايب، وراحوا مجمعين نفسهم وطلعين في قافلة كاملة عددها 76 واحد يا جماعة، الكل طالع عشان يستقبلهم يوسف عليه السلام. تخيلوا بقى مدى الفرحة والسعادة، وتعالوا نشارك يعقوب عليه السلام ونشارك يوسف عليه السلام فرحتهم الكبيرة وهم بيتلم الشمل بعد 40 سنة فراق ودموع وحزن وبكاء وأسى. يعني كانت مرحلة عصيبة جدا جدا. النهاردة الحلقة دي هي حلقة الفرحة والسعادة والسرور، فرحة لم العيلة ولم الشمل والتقاء الأحباب مرة تانية. وانت عارف لما يكون حد حبيبك ما شفتوش بقالك سنتين أو ثلاثة أو 10 سنين، متخيل يوم ما بتكون رايح تقابله بتبقى فرحتك عاملة ازاي؟ بيكاد قلبك انه يعني يطلع من جسمك من شدة الفرح. فما ظنك ويعقوب عليه السلام رايح يقابل ابن يوسف النبي الذي أصبح نبيا اللي ما شافوش هو عنده 12 سنة ومقابله النهاردة بعد 40 سنة. يعني يوسف دلوقتي عنده 52 سنة. تخيل أب ساب ابنه ما شافوش من سن 12 سنة لسن 52 سنة. عايزك تحس معايا أخويا وحبيبي، وعايزك تحس معايا أختي الفاضلة مدى فرحة يعقوب عليه السلام ورايح لابنه اللي كان عنده 12 سنة واتظلم واترمى في غيابة الجب واتأذى وبقى عبد رقيق واترمى في السجن وحصل له الأحداث دي كلها، وهو رايح يقابله وهو الآن أصبح عزيز مصر ونبي كريم في وقت واحد، ورايح يقابله مش عشان يشوفه ويمشي، لأ ده عشان يعيش معاه وعشان يعيش معزز مكرم في أرض مصر اللي يوسف عليه السلام له يد عليها وسلطان عليها وله الكلمة العليا بعد ملك مصر بفضل الله سبحانه وتعالى. طلعت القافلة من أرض كنعان، من أرض فلسطين، وفضلوا ماشيين في السكة، وأنا متخيل فرحتهم. لو يعني لو أنت المشهد ده مثلا مصور، متخيل بقى فرحتهم وهم ماشيين 8 ليالي 8 ليالي عقبال ما وصلوا سيدنا يوسف. متخيل فرحتهم وهم ماشيين شوية وبيستراحوا شوية، ويعقوب عليه السلام يسأل اللي معاه في اللي هم هو سابوا مسافر وأول مرة يسافر، فبيسألهم مثلا فاضل قد إيه على لقاء يوسف؟ فاضل 7 ليالي يا أبي. لسه فاضل 7 ليالي، اللهم يسر لقاء يوسف. متخيل طبعا فرحة سيدنا يعقوب، ومتخيل لحظات اشتياقه العجيبة لرؤية يوسف. يا جماعة ده مجرد قميص بعته يوسف مع يهوذا وبيقول يعني اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي، مجرد ما خرجت العير والقافلة من أرض مصر متجهة إلى فلسطين، مجرد بس إن هي لسه خارجة سيدنا يعقوب شم رائحة يوسف عليه السلام. فما ظنك بقى هو رايح يشوفه بنفسه مش جاي له القميص بتاعه؟ لك أن تتخيل بقى مدى الشوق والفرحة والسعادة. شيء عجيب جدا أن فعلا لمت الحبايب ديت بالدنيا واللي فيها. عشان أقول لك أخوي وحبيبي، اوعى تكون في يوم من الأيام خسرت أخوك أو أختك عشان فلوس أو عشان ميراث. والله العظيم الدنيا كلها لو اتحطت تحت رجلين أخوك ما تساوي النعل اللي هو لابسه. أخوي وحبيبي بلاش الخلافات. شفت قد ايه فرحة يعقوب بلقائه مع ابنه، وقد ايه فرحة إخوة يوسف بلقائه مع يوسف. العيلة واللمة والمحبة ولم الشمل بالدنيا واللي فيها، يعني سامحني والله الدنيا ما تساوي أي حاجة ولا تساوي عند الله جناح بعوضة، كما أخبر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. طلعت القافلة 8 أيام ماشيين في الصحراء لحد ما وصلوا لمصر. بمجرد ما وصلوا مصر جاء رجل فبشر يوسف عليه السلام بأن أباه قد وصل على مشارف مصر، لسه ما دخلش. يوسف عليه السلام ما قدرش يستنى، مش قادر يستنى، معقول أنا لسه أستنى لحد ما أبويا يخش مصر وبعد كده أبتدي أستقبله؟ ده لا يمكن أبدا. خرج يوسف عليه السلام وخرج معه ملك مصر والوزراء والكبراء والأغنياء والسادة وعلية القوم لاستقبال أسرة يوسف عليه السلام. القرآن بيصور لنا المشهد الجميل دوت بقول المولى عز وجل: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ادخلوا مصر، هم كانوا برا من حب سيدنا يوسف لأبيه وإخوته ومن فرحته بعيلته وبلم العيلة ولم الشمل والمحبة والألفة اللي بين العيلة، من حبه فيهم ما قدرش يستنى يا جماعة ان هم يخشوا مصر، لكن هو خرج لهم بره مصر عشان يستقبلهم ويدخل معهم مصر وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وأول ما دخلوا بدأ يعمل إيه يوسف عليه السلام؟ أخذ أول ما دخلوا على طول آوى إليه أبويه. دي أول حاجة تتعمل يا جماعة، إن أنت لما يجي لك أمك وأبوك ومعاهم إخواتك أول حاجة تعملها إن أنت تكرم أمك وأبوك. لو ساكن في عمارة وأمك وأبوك جايين لزيارتك أول حاجة تعملها تنزل تحت في الشارع أو على أول الشارع تستقبل أمك وأبوك، أول اتنين تستقبلهم تقبل رأسهم وإيديهم وتاخدهم كده في حضنك وتطلع بيهم عشان تحسسهم بمكانتهم قد إيه غاليين عندك وقد إيه تعبوا فيك وقد إيه بيجنوا الثمرة الجميلة ببر الوالدين بفضل الله سبحانه وتعالى. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. الله، شفت اللحظات السعيدة؟ فاكر الرؤية اللي كانت في أول سورة: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. أهو تحققت الرؤية على طول في اللحظة السعيدة الجميلة ديت. أول حاجة عملها يوسف: ما ينفعش أبويا وأمي يقعدوا زي ما الناس قاعدين، سواء كانوا قاعدين على أنطريق أو على كراسي أو على أي حاجة، لكن دول لازم يقعدوا في أعز مكان. ورفع أبويه على العرش، رفعهم على سرير الملك وقعدهم وكرمهم وقعد هو في مكان منخفض تكريما لأبويه. أدي يا جماعة، أدي الأدب مع الوالدين. الإنسان قد إيه يتأدب مع الأب والأم وقد إيه يكرمهم ويعزهم وينزلهم في مكانتهم اللي يستحقوها بفضل الله سبحانه وتعالى. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. مين اللي سجد ليوسف عليه السلام؟ أبواه وإخوته الحداشر. الحداشر أخ سجدوا ليوسف عليه السلام، طبعا سجود تحية، وهذا السجود سجود التحية ده كان جائزا في شريعة من قبلنا من لدن آدم عليه السلام وإلى عيسى عليه السلام، فلما وصل إلى شريعتنا نسخ هذا وأصبح السجود محرما إلا لله جل جلاله. يقول صلى الله عليه وآله وسلم، خد بالك كان في وقعتين خاصين بالموضوع دوت. الوقعة الأولى: في يوم من الأيام كان معاذ ابن جبل رضي الله عنه وارضاه كان في بلاد الشام، فرأى إن النصارى بيسجدوا للأساقفة والقساوسة إلى غير ذلك، فأول ما رجع من بلاد الشام دخل ليسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ ماذا تصنع؟ قال: يا رسول الله كنت في بلاد الشام فرأيت النصارى يسجدون للأساقفة والقساوسة، فأنت أولى يا رسول الله بأن نسجد لك. قال: لا، إنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد من دون الله، ولو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. الحديث الثاني: إن كان في رجل من الأنصار يا جماعة كان عنده جمل، الجمل ده كان هو مصدر رزقه ومصدر حياته كلها، فكان بينقل عليه البضائع ويسافر عليه ويتاجر عليه، الجمل مرة واحدة انقلب إلى شراسة شديدة، وأي حد يقرب منه بيعضه وبيعني وبيهجم عليه. فأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بالمشكلة دي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معاه في المكان اللي فيه الجمل. فأول ما دخل أشار للجمل، فهم كانوا خايفين على النبي عليه الصلاة والسلام، قال دعوني ما تخافوش يعني. فأشار النبي للجمل، فجاء الجمل وقد وضع رأسه على الأرض يريد أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الصحابة ذلك دخل أنس بن مالك بعد ذلك على النبي. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كلم الجمل والجمل كلمه، خد بالك الجمل بدأ يهمهم بكده بحاجات كده، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه. فقال أين صاحب هذا الجمل؟ فالرجل الأنصار قال له أنا يا رسول الله. قال إن هذا الجمل يشكوك إلي، بيشتكيك، يقول إنك تدئبه وتجيعه، بتتعبه في الشغل جدا وبتجوعه. فقال إكراما لك يا رسول الله، لا ندئبه ولا نجعله يعمل عندنا أبدا ولا نجيعه، بل نكرمه، هنخليه موجود عندنا كده لا يشتغل ولا يعمل أي حاجة، وهنأكله أحسن أكل إكراما لك يا رسول الله. فجاء أنس بن مالك يريد أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النبي ذلك قال ماذا تصنع أنس؟ قال يا رسول الله جمل يسجد لك فنحن أولى بالسجود لك. قال لا يا أنس، إنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد من دون الله، ولو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. يبقى إيه؟ ورفع أبوه على العرش على سرير الملك، وإيه اللي حصل في اللحظة ديت؟ وخروا له سجدا. يا الله، إيه اللي حصل يا جماعة؟ خروا له سجدا ليه؟ عشان ده تأويل الرؤية، لأنه هو رأى إيه؟ رأى أبوه وأمه وإخواته بيسجدوا له، فسجدوا له سجود تحية، سجود تحية وإكرام. وعلى طول في ساعتها بقى إيه؟ يوسف عليه السلام، تلاحظ حاجة جميلة قوي، تلاحظ إن يوسف عليه السلام في كل المواقف كده. ألقوه في الجب، يا ظلمة القلب، كذب على الذئب، كذب دمع من الأوهام. اتعودنا موقف معين يقول جملة ما يتكلمش كتير، هنا بقى استطرت في الكلام واتكلم براحته من شدة الفرحة بلقاء الأهل. وده درس جميل جدا، ان لما يجي لك أبوك وامك تكرمهم بان انت مش أهلا وسهلا نورتونا تفضلوا وتمسيبهم وقاعد وما تتكلمش معهم، لا ده انت اكرامك ليهم تقعد تتكلم ازيك يا امي عامله ايه يا ست الكل، ازيك يا ابي نورتوني ربنا يبارك فيكم ومليتوا علي حياتي، ربنا يجازيكم عني كل خير، والله كل اللي انا فيه ده ببركه ربي سبحانه وتعالى، ثم ببركه دعائكم وجهدكم معايا، وانتوا اكرمتموني، والواحد والله لو عمل ايه ما يقدر يوفيكم حقكم، وهكذا. واقعد اتكلم وتسامر واضحك معاهم ويعني وادخل عليهم السعاده، ربنا يا رب يسعد قلوبكم. شوف بقى سيدنا يوسف ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي، اللي حصل ده دلوقتي سجودكم ليا ده تأويل الرؤيا اللي أنا شفتها من 40 سنة، من 40 سنة شفت الرؤيا ديت وجي تأويل الرؤيا. ولذلك مش أنا قلت لك قصة يوسف عاملة إيه؟ بدأت برؤيا وانتهت بتأويل رؤيا، يعني واخد بالك أنا قلت لك الكلام دوت يمكن في الحلقة رقم 2، بدأت القصة كلها برؤيا وتنتهي إيه؟ بتأويل نفس الرؤيا، سبحان الله. قال هذا تأويل رؤياي قد جعل من قبل قد جعلها ربي حقا، خد بالك بقى، وقد أحسن بي. الإنسان دايما الذي يذكر نعمة ربنا عليه سبحانه وتعالى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. قال وقد أحسن بي، يعني رب سبحانه وتعالى، خد بالك بقى، إذ أخرجني من السجن. طب ليه ما قالش إذ أخرجني من الجب؟ بصوا هو قال لإخواته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، والله أنا مش هعاتبكم بعد الموقف ده ولا هذكر لكم أي حاجة من أنتوا عملتوها. فلو ذكر الجب مين اللي هيتأذى؟ إخواته، وإخواته واقفين وهو عايز يدخل عليهم السعادة ومش عايزهم يزعلوا أبدا، فعشان كده ذكر السجن ولم يذكر الجب، مع أن الجب كان التجربة بتاعته كانت أشد قسوة من السجن. قول على الأقل في السجن أهو معاه مساجين بيونسوه بيونسهم، ما عنده أكل وشرب وعنده أمان، إنما في الجب كان لوحده وكان صغير عنده 12 سنة وكانوا مخلعينه القميص بتاعه وكان موجود وسط الحيات والعقارب، ورغم ذلك لم يذكرها. شفت قد ايه يا جماعه ده النهارده، سامحوني ده في ناس النهارده بترمي حجاره في الكلام. شفت قد ايه سيدنا يوسف كان في قمه الرقه في كل لحظه، مش بقول لك انا مع كل ايه ومع كل كلمه عمالين بنتعلم ادب جديد. شفت احنا بنتكلم ايه؟ بنتعلم هنا ازاي يكون انسان حساس في كلامه. والله العظيم يا جماعه نعمه كبيره جدا. انا وانا بشتغل في كتاب قصص الانبياء، وده غير كتاب بقى يوسف الاحلام ده لوحده، يعني وانا بشتغل في كتاب قصص الانبياء والله العظيم كنت ارى من الذوقيات والادب والاخلاق وانا بكتب كتاب قصص الانبياء، رايت العجب، والله العجب العجاب، والله تعلمت من ذوقيات واخلاقيات الانبياء يعني ما لا يعلمه الا الله. اسال الله عز وجل ان يؤدبنا جميعا بادب الانبياء صلوات رب وسلامه عليه. كيف قد ايه؟ وقد احسن بي إذ أخرجني من السجن ولم يقل أخرجني من الجب، وجاء بكم من البدو. نعمة كبيرة يا أبويا إن أنت تيجي من بلاد البدو والتقشف والقحط والجدب والجوع وتيجي هنا في مصر بقى في المدنية والحياة الجميلة والرخاء والرفاهية عشان تعيش وتقضي بقية أيامك في سعادة وهناء. وده درس جميل قوي. يوم ما ربنا يوسع عليك أخويا اوعى تنسى امك وابوك، اوعى تنسى اخواتك، حاول بقدر الامكان ان انت تغدق عليهم وتعيشهم احلى عيشه في الدنيا وتسعدهم على قد ما تقدر، وربنا يجعل كل ده في ميزان حسناتك. وجاء بكم من البدو، خد بالك، من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. وهو الشيطان نزغ بينه وبين اخوته، ولا الشيطان اضل اخوته لحتى ما راحوا رموه في البئر؟ صح كده؟ لكن شوف حتى مش عايز أي كلمة ولو صغيرة تجرح إخواته، فبيقول إيه؟ من بعد أن نزغ الشيطان، هو الشيطان اللي وحش، يعني هو الشيطان اللي عمل ده كله وإخواتي ما عملوش حاجة ومش عايز يذكر أي حاجة. ولذلك فاكر لما قلت لك هو يوسف عليه السلام ما عرفش نفسه لإخواته من أول يوم ليه؟ لأنه زي ما قلت لك كان بيحضر درس كبير يخلي إخواته ياخدوا منه درس، يعني يتعلموا منه إزاي ان الاخوه دي شيء عظيم جدا، وان هم فرطوا في معنى الاخوه وحاولوا ان هم يتخلصوا منه ولازم يخافوا على بعض، فحب يديهم الدرس ده ويتصافوا مع بعض عشان لما يتقابلوا اول لقاء اسري مع الاب ومع الاسره كلها ما فيش حد فيهم يبقى زعلان من الثاني، ويبقى اجمل لقاء حصل ما بينهم بفضل الله. يبقى ايه؟ وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. تعالوا نقرأ الآية على بعضها كده، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يبقى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. الله، لا دي بقى عايزين بقى ناخد منها الدروس والعبر والعظات، نقولها بسرعه كده بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اول حاجه، المسلم بار بوالديه، يحسن استقبال الام والاب على اكمل وجه. فاكر انت يوسف عليه السلام عمل ايه لما عرف ان ابوه جاي؟ هو واسرته واخواته ما رضيش يستنى لحد ما هم يخشوا مصر، هو اللي خرج بره مصر عشان يستقبلهم وعشان يقول لهم ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. ادي اول درس، ان انت لما يكون ابوك جاي لك زي ما قلت لك في اول الدرس ان انت اوعى تستنى ان ابوك يطلع لحد الدور الخامس علشان يخبط ويخش، انزل له انت اول دور وخد بايده وسنده وسند امك وخدهم في حضنك واطلع بيهم وحسسهم بقيمتهم. ادي رقم واحد. رقم اتنين، العبد المؤمن يلتمس الامن من الله وحده. قال لهم ايه؟ ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. فالامن لا يلتمس الا من عند الله، لان لو ربنا امنك واعطاك الامان فلا يستطيع انسان على وجه الارض ان هو يفزعك ابدا او هو يتعبك او يخوفك. ولو ربنا سبحانه وتعالى سلب منك نعمه الامان فلو الكون ده كله حبوا يامنوك محدش يقدر يامنك ابدا بفضل الله سبحانه وتعالى. الحاجه الثالثه، حال المجتمعين أو الأسرة ولمتها بعد الفرقة الطويلة، منظر جميل ومؤثر جدا إنك تلاقي عيلة بعد سنين طويلة ما شافوش بعض ومرة واحدة اجتمعوا، بيبقى منظرهم مؤثر أو جميل أو قوي. ساعات كنت بقى قاعد مثلا في مكان في مسجد الحرام أو في أي مكان يعني بره مصر، وأفاجأ واحد بيقول إيه ده فلان، وجاري عليه وخده في حضن والاتنين عمالين يبكوا، وفجأة ألاقي نفسي والله ببكي معاهم، بقول أكيد دول حبايب وبقالهم سنين ما شافوش بعض. جميل أوي منظرهم، هم حاضنين بعض وبيبكوا هم الاتنين وبيستعيدوا الذكريات الجميلة اللي كانت ما بينهم. لمة العيلة ولمة الإخوة والأباء والأمهات أجمل بليون مرة من لمة الأصحاب. رقم أربعة، إن الخالة بمنزلة الأم. إيه اللي دخل الكلام ده في الموضوع ده؟ بس خدوا بالكم من حاجة يا جماعة، سيدنا يعقوب لما جه ما كانش جاي معاه أم يوسف وبنيامين، لأ، ولا كان معاه أم الشباب العشرة التانيين. أمال إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن أم الشباب العشرة الأولين هم إخوة يوسف كانت ماتت، وأم يوسف وبنيامين بعد ما يوسف راح وترمى في الجب إلى غير ذلك كانت ماتت برضه. فهو كان يتجوز أختها اللي هي خالة يوسف، فلما جاءت خالة يوسف مع يعقوب عليه السلام خروا له سجدا مع باقي إيه الإخوة، إخوة يوسف اللي هم العشرة، فاعتبر إيه، فقال إيه، قال وإيه يعني، ورفع أبويا العرش وخروا له سجدا، فاعتبرت الأم الخالة بمنزلة الأم، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين الخالة بمنزلة الأم. الحاجة الرابعة من وجوب إكرام الوالدين، شوف قد إيه، ورفع أبويه إيه على العرش. أبويا وأمي لما يجوا بيتي ما جيش أقعدهم بقى في أرضأ مكان وأقعد وحج وشوية كده هنبعت لك الشاي، في أنظف مكان وأحسن مكان وأعلى مكان أقعد فيه أبويا وأمي، حتى لو ما كانش فيه غير المكان ده وأنا أقعدهم وأقعد أنا على الأرض مش مشكلة. مهما بلغ منصبك أخويا وحبيبي، والله لو كنت وزير ولا مدير ولا كنت رئيس مجلس إدارة ولا كنت إيه، أبوك وأمك في النهاية هم أغلى عندك من نفسك، ومقامهم عالي ولازم تستقبلهم أحسن استقبال. ورفع أبويه على العرش. بعد كده رقم خمسة، إن رؤية جماعة قد يتأخر تأويلها سنين طويلة جدا. هو إحنا قلنا قصة سيدنا يوسف هتبتدي برؤية تنتهي بإيه؟ بتأويل الرؤية. الرؤية كانت من كام سنة؟ من 40 سنة، وتأولت بعد 40 سنة، فممكن حضرتك تشوف رؤية النهاردة ولا يتم تأويل الرؤية دي أبدا إلا بعد سنوات طويلة. فمش لازم إن الرؤية تتم تاني يوم أو تالت يوم أو بعد أسبوع أو بعد شهر، ومش لازم إن أنت تشوف يعني الرؤية ديت مثلا تاني يوم متحقق مثل فرق الصبح، ممكن تتأخر سنوات طويلة لكن في النهاية ممكن تتحقق بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم ستة من الدروس اللي أخدها من المقطع دوت، إن الانتقال من البدو إلى المدينة نعمة كبيرة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من بدا جفا، يعني اللي يعيش عيشة يصبح إنسان جاف. ولذلك انتقال يعقوب عليه السلام والأسرة كلها من عيشة البدو في جنوب فلسطين إلى أرض مصر في هذا الوقت كانت نعمة كبيرة جدا، ولذلك سيدنا يوسف عدها نعمة وقال وجاء بكم من إيه من البدو، إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. فدي نعمة كبيرة جدا أن يعيش الإنسان وينتقل من البدو إلى العمران، يجي من الصحراء إلى المدنية، هناك يعيش عيشة يعني عيشة مرفهة وعيشة جميلة وفيها من سبل الراحة ما لا يعلمه الله، فضلا عن إن عيشة البدو معرض الإنسان فيها الخطر، يطلع عليه السبع، يطلع عليه ذئب، يطلع عليه أفعى إلى غير ذلك. فكانت نعمة كبيرة جدا إن ينتقل والد يوسف يعقوب عليه السلام ويأتي إلى عيشة المدينة بعد ما كان عايش سنوات طويلة جدا في البدو. رقم سبعة، إن جميل جدا من الأشياء الجميلة الحساسة الحلوة ومن اللمسات الجميلة اللي موجودة في الصورة، يوسف عليه السلام وهو بيكلم وبيقول إذ أخرجني من السجن، ولم يقل إذ أخرجني من الجب علشان ما يتأذاش إخواته بأي كلمة تجرحهم وتضايقهم، ويحسوا أن يوسف عليه السلام مش قادر ينسى الكلام ده أبدا. آخر حاجة، أن سيدنا يوسف عليه السلام نسب اللي حصل من إخواته ليه، نسبه إلى الشيطان، ما قالش إخواته عملوا فيه، ما قالش إخواتي ضلوا بسبب نزغ من الشيطان وعملوا فيه وكان عايزين يقتلوني، قال ونزغ الشيطان بيني وبين، بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخواتي. شوف قد إيه لما حلو وقد إيه اللقاء كان جميل ومؤثر جدا. استحضر معايا كده الرحلة، ولما جاي القميص وجاء البشير بالقميص وألقاه على وجه يعقوب عليه السلام وارتد بصيرا وبدأ يسأل على ابن يوسف وفرح وعرف، وقال لهم ألم أقل لكم أني أعلم من الله ما لا تعلمون، مش أنا قلت لكم أن أنا أعلم من الله ما لا تعلمون. وبدأت الرحلة الجميلة والكل رايح وبيستعد للقاء التاريخي الجميل دوت، ودخلوا عليه واستقبلهم يوسف هو ملك مصر والكبراء والوزراء، وأدخلهم ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وبدأ يوسف يعدد نعم ربنا عليه سبحانه وتعالى، وبدأ يشكر ربنا على الخير اللي حصل وعلى لمة العيلة ولمة الأسرة. قد ايه كانت لحظات سعيده، قد ايه انا حاسس من جوايا وكاننا احنا قاعدين معاهم دلوقتي بنشاركهم الفرحه الجميله بتاعتهم بلقائهم جميعا وبلقاء الاسره ولمه العيله. اتمنى لو في عيله متفرقه وكل واحد في ناحيه، اتمنى بعد ما سمعوا الحلقه ديت انهم يلموا بعض وينسوا اللي فات، والدنيا مش مستاهله ان الاسر يعني كل واحد يروح في ناحيه، وان الفلوس تفرق الناس، وان الميراث والدنيا والفلوس وحطام الدنيا يفرق الحبايب. الحبايب ما تفرقش معهم الدنيا، الحبايب ما تفرقهمش الدنيا، الحبايب يجمعهم الحب في الله، حبوا بعض لله وحبوا بعض في الله، واكيد هتنسوا كل خلاف وكل مشاكل، واكيد هتنسوا كل شقاق وكل زعل وكل حزن، وتجمعوا مره تانيه ولموا العيله مره تانيه عشان تسعدوا وعشان نسعد بيكم كلنا. ونتمنى ان كل الاسر تعمل زي ما عمل يوسف عليه السلام وزي ما عمل يعقوب عليه السلام، واجتمعوا وتلم الشمل، وقد ايه حسينا بفرحه لم شمل الاسره. نتمنى ان كل الاسر اللي في الدنيا يتلم شملها مره تانيه، ويعود الحب مرة تانية إلى بيوت المسلمين. حال الوقت بيجري بسرعة، لكن هنيجي لللفتة الأخيرة في حياة سيدنا يوسف، وهي لفتة مؤثرة جدا جدا جدا، اللفتة التي يتوجه فيها إلى الله عز وجل بطلب شيء غالي جدا. إيه هو الشيء الغالي ده؟ هنعرفه بكرة إن شاء الله في آخر حلقة من لقاءتنا مع يوسف الأحلام. جزاكم الله خير على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألقوه في الجب، يا ظلمة القلب، كذب على الذئب، دمع من الأوهام، دمع من الأوهام، يا محنة هربي للسجن والكرب، حفظ من الرب ربي تحلو به الآلام، تحلو به بجمال قصته وبحسن طلعته وإباء عفته، هو يوسف الأحلام، هو يوسف الأحلام.